الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج. وسوف نتناول في هذه الحلقة قضية مهمة كنت أسائل نفسي كثيرا حول مسألة كبيرة: بماذا يعصى الله؟ وكنت أرى أن الذين يعصون الله من المسلمين يؤمنون ويقرون بوجود الله تعالى، بل وبعضهم يفعل الخيرات، بل وبعضهم يخاف الله عز وجل. ولكن تبين لي أن معصية الله عز وجل تقع من الخلق إذا نقص حب الله عز وجل في نفوسهم، وإذا قل إعظامهم وإجلالهم لله. ألم يقول ربنا جل وعلا في التنزيل: وما قدر الله حق قدره؟ وألم يقل ربنا جل وعلا في التنزيل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ لو أننا تأملنا بعيدا عن المعصية وعن أضرارها وعما يترتب عليها من العقاب ومن سخط الله جل وعلا ومن دخول النار، من الذي نعصيه؟ من الذي يعصى؟ يعصى الجبار، يعصى المنتقم، يعصى القوي القدير، يعصى العليم الحكيم، يعصى الخبير الحكيم، يعصى السميع البصير، يعصى مالك الملك وذو الجلال والإكرام. إذن لماذا يعصى الله عز وجل؟ يعصى الله عز وجل بالجهل. ولذلك قال علماء السلوك والتربية كالغزالي في إحياء علوم الدين يخاطب نفسه، يقول: إذا منعك الطبيب عن تعاطي طعام لأنه يضرك انتفعت وأخذت ورضخت لقول الطبيب، وإذا منعك الله عما يضرك في آخرتك لم تمتنعي ما أكفرك. وذلك قال تعالى: فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل من عصى الله ظالم وجاهل، وكل من عصى الله فيه شعبة من شعب الكفر العملي، وإن لم يكن كافرا اعتقاديا ومؤمن ومن أهل القبلة إن شاء الله. ولكن الكفر العملي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق السرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ذات الشرف حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي لا يكون مستحضرا قرب الله جل وعلا ولا اطلاع الله عز وجل عليه، ولا يكون مستحضرا لعظمة الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة، فكفر في تلك اللحظة بهذه المعاني، وإن كان في أصله مؤمن، وإن كان في حقيقته مؤمن، وإن كان في اعتقاده مؤمن. ولذلك جميع المعاصي شعبة من شعب الكفر عياذا بالله جل وعلا. لماذا يعصى الله؟ لماذا يعصى الله؟ إنه سؤال فعلا يحتاج إلى وقفة. الكثير منا يعصي الله، وكلنا ذات، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فبالتالي المعصية تقع، ولكن دعونا ننظر معا لهذه المعادلة، المعادلة التي تقول: تأملك في صفات الله وفي جلال الله وفي كمال الله وفي عظمة الله، واستحضارك هذه المعاني وتعمق هذا الاعتقاد في نفسك هو ربك الرحيم ومولاك الجليل وإلهك القدير وربك الكبير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فبالتالي تأمل هذه العظمة، وتأمل مع ذلك ضعف الإنسان وحاجته وافتقاره الدائم إلى ربه سبحانه، وتأمل مع ذلك كيف أن الإنسان لا يقوى على عذاب الله ولا يقدر على سخط الله تعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبالتالي لو تأملنا هذه المعادلات سنضع الإنسان في أنه إذا عصى الله ظلم، وإذا عصى الله جهل، جهل عظمة الله، وجهل ضعف نفسه، وجهل المهانة. وسأعطيكم على ذلك أمثلة بسيطة. حميد الطويل رحمه الله هو أحد العلماء السلف، وجد شاب وشابة يقفان في الظلام يستتران من أعين الخلق في موضع ريبة وموطن تهمة، فمشى إليهما ناصحا ومرشدا، ولكنه عالج أصل القضية بربط ظواهر المعاصي بحقائق الإيمان. ظواهر المعاصي إنما ترتبط بحقائق الإيمان وجودا وعدما. إذا وجد الإيمان قلت المعاصي، وإذا عدم الإيمان وجدت المعاصي. قال لهما، ما قال لهما ده حرام وعيب والله بوديكم النار وكذا. قال لهما، أتعتقدان أن الله يراكما؟ فسكتا. فقال، إن اعتقدتما أنه لا يراكما كفرتما، وإن اعتقدتما أنه يراكما تجرأتما عليه. زي ما يقول الناس فتوا في ضيقة، لو قالوا الله ما شايفنا ده كفر لا تخفى عليه خافية، ولو قالوا الله شايفنا شايفكم وتعملوا ده قدام عينه بكل جرأة هو شايفكم. لذلك قال الحافظ ابن حجر في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري وهو يحكي خلاصة السلف عن الإيمان، خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك. تخاف من ربنا على قدر قدرته منك، الدائرة سوية، وتستحي منه على قدر قربه منك. إذا كنت تعتقد أنه قريب تستحي منه. ولذلك هذه المسألة الأولى في هذه القضية. طيب المسألة الثانية، ليسائل كل واحد منا نفسه، ماذا كسبت من المعصية؟ أخي المسلم وأختي المسلمة، ماذا كسبتما من المعصية؟ ماذا استفدتما؟ في المعصية لذة وقتية ومتعة لحظية تذهب لذاتها، وبعد قليل تبقى في الفؤاد حسراتها جمرات، وتبقى في الآخرة في الصحائف مكتوبة وبين يدي الله معروضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نقول ببساطة النتيجة شنو؟ كل من عصى الله وسدر في غيب، هل ارتاح ضميره؟ هل اطمأنت نفسه؟ هل سكن فؤاده؟ هل وجد اللذة الحقيقية؟ هل وجد هذه الأمور؟ أفيد أنه لم يجد شيء. المستمعون الكرام، أحاول جاهدا أن أوصل لكم رسالة معينة، وهي إجابة على سؤال لماذا يعصى الله. يعصى الله إذا قل الإيمان وضعفت المراقبة وذهب اليقين في الآخرة. يعصى الله إذا غابت المعادلة، معادلة الرحمة والانتقام والإحسان والبر واللطف والستر والجلال والجمال والكمال من رب خالق وإله منعم. وفي مقابل ذلك تكون المعادلة النفس الدنيئة والخواطر الرديئة وإيثار العاجل على الآجل وإيثار الفاني على الباقي. وما عند الله خير وأبقى. أرجو أن تكون الفكرة بالنسبة للمستمعين واضحة، وأن تكون النتيجة بالنسبة لهم بينة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول. أستودعكم الله إلى حلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.